أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراهم تفيض من الدمع مما عرفت من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تجريها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا كذبوا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحل الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وأنتم به مؤمنون ولكن يؤاخذكم بالأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم يا آمنون رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مدركون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول مبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. لكم وللسيارة عليكم صيد البر واتقوا الله الذي على الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستطيب ولا أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عافى الله عنها الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم بها كافرين ما جعل الله ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءنا يعلمون شيئا ولا يا أيها الذين آمنوا عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله إذا لمن الآمنين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان شهادتنا شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقوم ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ في طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولا وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين